ورابعها أن عدد هذا الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا هو 99، وإن زيدت التهليلة بلغ 100. قال ابن مفلح في الفروع: ويتوجه له أنه حيث ذكر العدد في ذلك فإنما قصد أن لا ينقص منه، أما الزيادة فلا تضر، أما الزيادة فلا تضر، ولا سيما عند غير قصد، ولا سيما عند غير قصد، لأن الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه. انتهى كلامه. ومعنى ما ذكره ابن مفلح أنه يتجه أن يقال بالزيادة على هذا العدد، فإن تقييده بما قيد به في الأحاديث يراد منه أن لا ينقص عنها، فإن زاد عليها لم يضر، ولا سيما عند غير القصد، أي حصول ذلك منه لذهول ونحوه. وعلله بأن الذكر مشروع في الجملة، أي أن ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير مشروع في الجملة، أي مأمور به. قال: فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه، أي يشبه أن يزيد الإنسان في إخراج القدر الذي يجب عليه من الزكاة. فلو قدر أن أحدا عنده نصاب من الإبل وفيه شيء مقدر شرعا، أو من البقر أو من الغنم أو من النقدين، فزاد على ذلك المقدر شيئا من عنده يتطوع به، فإن الزيادة هنا جائزة، فإن الزيادة هنا جائزة، يفعلها العبد تطوعا. ومراد ابن مفلح كون ذلك جائزا فقط لا سنة، وهذا هو الذي حكاه مرعي الكرمي في غاية المنتهى وجعله المذهب، وجعله المذهب، فقال: فإن زاد في العد فلا بأس. قال الرحيباني في شرحه: لأنه لم يرد نهي عن الزيادة هنا كالزكاة. انتهى كلامه. فالمذكور من كلام ابن مفلح ومرعي الكرمي يراد به بيان الجواز، يراد به بيان الجواز، لا أنه السنة، لا أنه السنة. ومنفعة ما يذكره الفقهاء من الجواز في شيء جاء على صفة شرعية هو بيان إباحته عند الحاجة إليه، بيان إباحته عند حاجة إليه لا الأمر بذلك، فإن الأصل أن العبد يؤمر باتباع الوارد شرعا، لكن ينتفع بما يبينونه من جواز شيء عند الإفتاء بمن حصل منه ذلك. فإذا أراد أحد أن يعلم الناس المشروع من الذكر بعد الصلاة فإنه لا يذكر لهم الزيادة، ولكن إذا استفتاه مستفت بأني أردت أن أذكر بعد الصلاة 33 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا ثم غفلت عن نفسي فزدت 50 من كل، فهل ذكري صحيح أم لا بد أن أعيده؟ فيكون الجواب أنه صحيح، وذلك الفعل جائز، وذلك الفعل جائز. فمما ينبغي أن يتفهمه طالب العلم أن الفقهاء يذكرون فروعا في أبواب الفقه لبيان الجواز عند الحاجة إليها في إفتاء عامي أو التخريج عليها، لا أنهم يتركون المشروع ويأمرون الناس بالمباح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.